بسم الله الرحمن الرحيم. قال أبو شجاع رحمه الله تعالى في متن الغاية والتقريب المسمى بمتن أبي شجاع، قال: فصل في الربا. قال: والربا في الذهب والفضة والمطعومات. قوله والربا في الذهب والفضة والمطعومات، الربا في اللغة الزيادة، وفي الشرع زيادة مخصوصة منهي عنها وعن التعامل بها، إما زيادة في الثمن وإما زيادة في الوقت. والربا عند الفقهاء ينقسم إلى قسمين، إلى ربا الفضل وإلى ربا النسيئة. فأما ربا الفضل فالفضل الزيادة، الفضل الزيادة. وأما ربا النسيئة، النسيئة التأخير. فربا الفضل مثاله، مثال ربا الفضل أن تعطيه 100 جرام من الذهب وتأخذ منه مقابضة في الوقت نفسه وفي المجلس نفسه، تأخذ منه 110 جرامات. هذا ربا الزيادة، ربا الفضل. ربا ذهب بذهب لا بد أن يكون مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، 100 ب105 أو 100 ب95، هذا ربا. وهذا يقع كثيرا عند بعض أصحاب المحلات، تأتي المرأة أو الرجل ويعطيه جرامات من الذهب، قل له زنها، فيقول: وزنها 30 جراما، فيعطيه بدل 30 التي دفعها لصاحب الذهب يأخذ منه 25 جراما، هذا ربا. وإنما التعامل الصحيح أنه يبيعه الذهب الأول تماما ويأخذ النقود، ثم يأخذ ما شاء من الذهب من عنده أو من عند غيره، أو يأخذ بالتساوي، يعطيه 30 جراما ويأخذ منه 30 جراما. هذا ربا. ماذا ربا الفضل؟ ربا النسيئة أن تبيع منه 100 جرام من الذهب على أن تأخذ منه 100، يعني أن تبيع له 100 جرام من الذهب على أن تأخذها، يأتي ويقول لك: طيب سأعطيك 100 مثلها، لكن ليس اليوم، بعد أسبوع. هذا ربا النسيئة، ربا النسيئة. 100 ب100 نعم، لكن تفاوت الوقت، دفع 100 جرام اليوم وسيستلم 100 الأخرى بعد أسبوع، نسيئة. لا يجوز، لا بد يدا بيد مثلا بمثل. نعم. وقد يجتمع ربا الفضل مع ربا النسيئة، فتعطيه 100 جرام ويقول: أنا سأعطيك بدل 100 الجرام 95 أو 105 بعد أسبوع، فيكون ربا نسيئة لتأخر الوقت ليس يدا بيد، وربا الفضل والزيادة لأنه ماذا؟ زاد أحد الثمنين على الآخر. ذهب كله ذهب. طيب، ربا الفضل وربا النسيئة، جاء فيها حديث عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا، إلا يدا بيد، هاء بهاء، سواء بسواء، والفضة بالفضة ربا، إلا يدا بيد، مثلا بمثل، سواء بسواء، والبر بالبر ربا، ذكر مثل ذلك، والشعير بالشعير ربا، والملح بالملح ربا، نعم، والتمر بالتمر ربا. هذه ستة أصناف جاءت في حديث عبادة نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذهب والفضة فمتفق عليه، ليس في ذلك خلاف، وهذه علتها الثمنية عند جماهير أهل العلم، ولهذا أدخلوا الأوراق النقدية التي تقوم مقام الذهب والفضة، أدخلوها في الحكم مثل الذهب والفضة. والأصناف الأربعة الأخرى البر والشعير والملح والتمر، هذه الأربعة الأخرى، هذه نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، ليس فيها خلاف، لكن هل يقاس غيرها عليها؟ جمهور الفقهاء على أنه يقاس غيرها عليها. كيف تكون طريقة القياس؟ ما هي العلة الجامعة التي نجمع بها بين الأصل والفرع؟ الشافعية يقولون الطعم، يعني كونها مطعومة، البر مطعوم، الشعير مطعوم، التمر مطعوم، الملح مطعوم، فقالوا كل مطعوم يجري فيه الربا من هذه الأربعة الأنواع ومن ما كان في من سواها، سواء كان ما يطعم ويؤخذ طعاما، كان مما يقتات أو مما يتفكه أو مما يتداوى به، كله عندهم من المطعومات يجري فيه الربا، فعلى هذا يجري الربا في كل أنواع الحبوب التي تطعم وتؤكل، وفي أنواع البقوليات من الفول والفاصوليا والعدس، وفي أنواع كذلك الأشياء التي تتفكه من أنواع الفواكه مطعومة يجري فيها الربا، لأن العلة عندهم الطعم. بعض الفقهاء يرون أن العلة الكيل، فكل مكيل يجري فيه الربا، والذي لا يكال وإنما يباع بالحبة أو يباع بكذا يخرج من الربا. وبعضهم يرى أن العلة الاقتيات، فكل شيء مدخر مقتات يقتاته الناس، مثل الأرز، الذرة، الدخن، الفاصوليا، الأشياء التي يقتاتها الناس تجري فيها الربا، وما سواه لا. وذهب بعض الفقهاء إلى أن النص جاء بستة يبقى عليها، وهذا ترجيح الصنعاني رحمه الله، وهو اختيار بعض الفقهاء المتأخرين والعلماء المحدثين، ومنهم شيخنا مقبل رحمه الله، أن الربا إنما يجري في هذه الستة المنصوص عليها، ومع ذلك ليس هناك دليل ملزم. يعني لو أن فقيها اجتهد فأدخل غير هذه عليها له ذلك، أما أن يكون ملزما للناس بذلك وشرعا فهذا يحتاج إلى دليل. فمذهب شيخنا وكما هو مذهب الصنعاني أن الربا يجري في هذه الستة الأصناف فقط لورود النص بها. قال: والربا في الذهب والفضة والمطعومات، لم يقل في الذهب والفضة والشعير والبر والتمر والملح، لأن الشافعية يدخلون كل مطعوم في هذه الأربعة، فاختصر فقال والمطعومات. قال: فلا يحل بيع الذهب بالذهب ولا الفضة كذلك، أي الفضة بالفضة، إلا متماثلا نقدا، متماثلا أي مثل، نقدا يعني يد بيد، ما هو مؤخر. نعم، فسيأتي بيان وتفصيل أكثر لهذا إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. فنكتفي اليوم بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.